سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا طبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي جئت إليك أرتجي للرايدك يا نبي جئت إليك أرتجي للرايدك فاغث يا خير ملجأ للذي صلى عليه صلى الله على محمد صلى يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من سلم عليك صلى الله على محمد صلى جئت يا طه لبابك وقعا وسط رحابك جئت يا طه لبابك وقعا وسط رحابك ارتجي عفو جنابك وانتدى من راحتي جئت أشكو من ذنوبي سائلا ستر عيوبي جئت أشكو من ذنوبي سائلا ستر عيوبي رجيا كشف كروبي فأغث لم جايني أنت حب الله طه نلت قدرا لا يضاه أنت حب الله طه نلت قدرا لا يضاه ولك الفضل تناهى جل من منى عليه زادك الله نوالا وجمالا وجلالا زادك الله نوالا وجمالا وجلالا وبهاء وكمالا جل من صلى عليه صلى الله على محمد صلى فعليك الله صلى كلما المولى تجلى فعليك الله صلى كل